ثم ذكر حديث طلق بن علي قال رجل مسست ذكري قال إنما هو بضعة منك. ثم ذكر حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. كلا الخبرين ثابت، كلا الخبرين ثابت. قال علي بن المديني حديث بسرة أحسن. وجاء أن هناك من رجح حديث بسرة، ولعل هذا هو الأقرب، ترجيح حديث بسرة من حديث من حيث الصحة. وأما من حيث الناحية الفقهية فينبغي الجمع بينهما، لأن كلا النصين ثابت، فيحمل حديث بسرة على الاستحباب، على الاستحباب، وهذا ما رجحه الإمام بن تيمية على الاستحباب. ولذا البخاري خالف شيخه علي بن المديني فقال هو صح شيء في هذا الباب، بينما علي بن المديني يقول حديث طلق، ولكن البخاري، ولعل أن أذهب إلى ما ذهب إليه البخاري في ذلك.